العلم الذي يرفرف من الشرقية ليهب نسائم جمال صوته بالأمة الإسلامية، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي الذي نفخر به بجمهورية مصر العربية وخاصة بمحافظة الشرقية، نبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية. الشيخ أحمد صلاح عبد الله على صغر سنه، إلا أنه نتعلم منه كثيرا وقد أفضى بشيء جميل ما هو إلا الأدب. قال: لا يصح لي أن أقرأ في وجود شيخنا وأستاذنا شيخ عبد الفتاح الطاروطي. فمعذرة أيها السادة، نشكر إليه ولوالده، وهيا بنا إلى مسك الختام من سيد الكلام في ليلة تكريم أم الأعلام أخ محمود صبيح وأخوه الأخ محمد صبيح. مرحب سيدنا الشيخ عبد الله الطاروطي حاج إبراهيم القلش الأطرش الطاروطي. أيها السادة، إذا ما حضر شيخنا عبد الفتاح فدائما وأبدا يحدث للصدور انشراح، لأنه ذو أداء وضاح، وهو قارئ ومعلم ومن أهل الفلاح. أسأل الله عز وجل دائما أن يكون مكللا بالنجاح. أيها السادة، مع فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي علم قراء الأمة الإسلامية وابن الشرقية، يتفضل مشكورا داعينا ربنا له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا قلوبهم لذكر الله أن تخشى قلوبهم من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينهم والله ذو الفضل العظيم.

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إن شر البخل والبخل يا رب. ومن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حتى تأتي يوم البينة رسول من الله مطهرة فيها كتب قيمة. وما كفر الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم وما مخلصين له يا مولانا. الله يا اللي واخد البشوية رسمي من حب الناس. ربنا يفتح عليك يا رب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. صدق الله العظيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن رواتنا وأصلح فساد قلوبنا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن، يمن كتابهم بالقرآن، يسر حسابهم بالقرآن، وسع مدخلهم بالقرآن، لكنهم حجتهم بالقرآن، جاف الأرض عن جنوبهم بالقرآن، ثبت من ذا السؤال ببركة القرآن، أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن. يا خنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بديننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا أو ببلادنا أو بديننا سوءا فعليك به يا قادر يا مقتدر يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اجعل خير أعمالنا قواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وإلى روح الراحلة الكريمة وإلى روح جميع موتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. شكرا لشيخنا الذي أثلج صدورنا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي على التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، والذي نسعد به ونفخر به ابن الشرقية. شاكرين لفضيلته ولحضراتكم جميعا، وسوف نسعد به غدا في قرآن الجمعة بالتلفزيون من الجامع الأزهر. أسأل الله له التوفيق دائما. ونشكر لحضراتكم باسم الأخ الكريم محمود صبيح وباسم شقيقه محمد صبيح، وأشكر أيضا باسم الشيخ صفوت وباسم الشيخ محمد عبد الرحمن، وأشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج سليم المه، وإلى أصحاب الهندسة الفراشة والهندسة الكهربائية أخ شريف السجان. شكر الله لحضراتكم جميعا، ولكم تحيات محدثكم على منتدى سفراء القرآن الكريم أستاذنا ناصر صلاح، لكم تحيات المسكين مصطفى عبد الوهاب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.